الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحمد الله تعالى أيها الحبة في الله على هذه البيئة المباركة وهذا القيام المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك، وما زلنا وإياكم مع سلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيته لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أخلاق النبوة. ونشهد الليلة مجلسا بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، مع الفارق الكبير بينهما بالعمر وبين الهموم التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. اليوم الواحد منا يا إخواني إذا شاف إنسان منشغل بكثير من الأمور يخجل أن يتكلم مع هذا الإنسان لما عنده من مشاغل. أحيانا بعض الإخوة بمر عنده بشكل بعد فترة بيحدثني فيها، فأقول له لما لم تخبرني؟ فأقول يا شيخ والله شفتك مشغول ومعجو ومنشغل، ما أحببت. هذا كبشر فيما بيننا، كيف برسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن المرأة إذا رأت ذلك من زوجها لا تتكلم معه إلا في المهم. فطلبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مجلس أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدت حدث بخبر. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام، عم نتكلم إحنا عن الرجل عمره قريب 60 مع امرأة عمرها قريب 20، بينهما 40 عاما. جلست أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهم بسند في أعلى مقامات الصحة، أورده الإمام البخاري في كتابه وبوب لهذا الحديث باب ملاطفة النساء، والترمذي رحمه الله بوبه بباب حسن معاشرة النساء. فأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن مجموعة من النسوة عددهن 11 امرأة، وهؤلاء النسوة اجتمعنا وتعاهدنا أن تخبر كل واحدة منهن خبر زوجها من دون أن تكتم منه شيء، يعني مجلس غيبي 100%. كل واحدة بدأت تقول للتاني أخبار زوجها. وبدأت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل الكلام عن كل واحدة ماذا قالت. طبعا أنا أتحداكم أن تفهموا هذا الحديث من دون شرح، وأحيلكم لهذا الحديث أن ترجعوا إليه إلى الكتب والمراجع. حط على جوجل عندك حديث أم زرع واقرأ الحديث. في هذا الحديث عدت عائشة رضي الله تعالى عنها 11 امرأة، آخرهن اسمها أم زرع. فصارت تقول الأولى زوجي كذا وكذا، والثانية زوجي كذا وكذا، كل واحدة صارت تحكي. وصلت لعند أم زرع، فأم زرع كانت تحب أبا زرع حبا شديدا، فجعلت تمدح بأبي زرع وتتكلم عنه وتتكلم عن صفاته وتتكلم عن كرمه وأخلاقه وشمائله وتتكلم عن بيته وعن ولده وعن بنته. ابن أم زرع أبي زرع، وما أدراك ما ابن أبي زرع. بنت أبي زرع، وما أدراك ما بنت أبي زرع. أم أبي زرع، وما أدراك ما أم أبي زرع. ما هذه الما هنا تستخدم في اللغة العربية عندما تعجز عن التعبير. يعني في القرآن الكريم يقول ربنا جل جلاله مثلا الحاقة، ما الحاقة؟ وكأن الله تعالى يقول ماذا أخبركم عن يوم القيامة. ذلك من جميل ما قيل في كذب مسيلم الكذاب. مسيلم الكذاب من الذين ادعوا النبوة وقال أنا نبي، فعندما جاء إلي أحدهم وقال رسول الله يقول كلاما وأنت ماذا تقول؟ فقال أنا أقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. فيقول الخطابي في شرح هذه الرواية، يقول ما أجهله، أما يعلم أن الفيل يرى أمام أعيننا؟ ك كيف تقول عن الفيل الفيل؟ ما الفيل وما أدراك ما الفيل؟ فما لا تقال إلا عن الشيء الذي لا تستطيع أن تصفه. فصارت أم زرع تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صارت عائشة رضي الله عنها تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع ومدى بيانها لحسن أخلاق أبي زرع. أبو زرع وما أدراك ما أبو زرع؟ ابنه، بنته، أمه، بيته. ثم قالت أم زرع في آخر الرواية، ثم قالت: ثم نظر، خرج مرة من البيت فنظر إلى امرأة فأعجبه جمالها فطلقني وتزوجها. انتهت الرواية. طبعا عم نتكلم نحن عن رواية بدأ لا يقل عن 10 دقائق، ربع ساعة، عم تحكي فيها أم عائشة رضي الله عنها شيء ما بهم النبي عليه الصلاة والسلام. لم يردها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يردها، لم يوقفها، لم يقول لها يا عائشة أنا فاضي، يعني بصراحة أنا فاضي، تخبرين أخبار النسوان، وأنا شايفتني جاي من المسجد وأنا هم المسجد وهم الصحابة وهم أخبار العرب وأخبار الروم والفرس، شو تخبرين أخبار 11 مرة ولا وقاعدين قاعدة غيبة كل واحدة تحكي عن زوجها، شو بدي بالموضوع؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يلتفت عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويسمع كلامها ويفهم معاني الكلام، ثم قال لها في آخر الحديث كما روى البخاري، فقال في جوامع الكلم: كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع. طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها عم بتخبر قصة 11 امرأة، وأكثر امرأة تحب زوجها وحبها لزوجها بعد الطلاق. يعني تخيل أنت، بالعادة نسأل الله السلامة، المرأة إذا طلقت أو طلقها زوجها فهو يتكلم عنها بأقبح الكلمات وهي تتكلم عنه بأقبح الصفات. هذه أم زرع من شدة حبها لأبي زرع ومن شدة إكرام أبي زرع لها تتحدث عنه بأفضل الصفات وقد طلقها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أنت نقلتيه يا عائشة، حب أم زرع لأبي زرع، كنت لك أنا كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية النسائي قال لها صلى الله عليه وسلم: غير أني لا أطلقك وقد طلقها. وقد طلقها أبو زرع يعني لأم زرع. وقد علق شراح الحديث على هذه الرواية بعدة أمور، من أهمها أنه من حسن معاشرة المرأة أن تحسن الاستماع لها، أن تحسن الاستماع لها. طبيعة الرجل إخواني من طبيعته أنه لا يحب طول الكلام، من طبيعته أنه يحب الاختصار. من أجل ذلك إذا تكلمت المرأة إيش الجواب اللي بنقول لها إياه مباشرة؟ من الآخر، مش هيك بقول؟ من يعني هول كلهم سوا، شو اللي بد، شو المطلوب؟ من الآخر، شو المطلوب؟ هاتي شو اللي بدك إياه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع حسن أخلاقه وصفاته ما قال يا عائشة طيب 11 مرة لا شو اسمعهم أنا كلهم، شو بدي فيهم؟ من الآخر شو اللي بدك إياه؟ يهز رأسه ويسمع لها. طبعا مش عم بهز رأسه وهو بعالم تاني، يعني انه هو عامل حاله عم يسمع بس هو مش فهمان، زي ما بيصير معنا احيانا وكل واحد منشغل. طيب ايه بعدين؟ تقول له ايه وشو رايك انت؟ بقول له بس سكرين، شو قلت كنت، شو عم تقولي اخر شيء؟ هو مش معه، بكون بعالم اخر. النبي عليه الصلاه والسلام مع شده انشغاله بما هو فيه ومقامه العلي صلى الله عليه وسلم لكنه يستمع لها. وغالبا يا اخواني طول سواليف النسوان قديش بتضل؟ يعني 5 دقائق 10 دقائق، شوفها ما تبلشي تقولي لي هو عمل وابنك وبنتك وجارتك، خلاص من الآخر أنا مسكر راسي برا. صحيح أن المرأة لابد أن تقدر ولابد أن تختصر ولابد أن تبين مطلوب، لكن كذلك من حسن المعاشرة التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم والتي كان يقيمها في بيته صلى الله عليه وسلم حسن الاستماع، حسن الاستماع. وهذا يا إخواني يعني ذكره علماء النفس وعلماء العلاقات الزوجية أنه من أعظم أسباب الألفة بين الزوجين، ومن أكثر ما خرب هذا الأمر وخفف هذا الأمر بل شبه أوقف هذا الأمر في البيوت انشغالنا بوسائل التواصل. فالمرأة لا تجد وقتا، لا لأن الزوج منشغل خارج البيت، النساء في الغالب تقدر هذا، لكنه حتى ينشغل داخل البيت في هاتفه. وهذا الأمر للأسف حتى ما نكون دائما بصف النساء، وهذا للأسف موجود حتى عند بعض الرجال. والله حدثني أحدهم، والله رجل يقول لي والله كدت أن يمر علي شهر بكامله أجلس أمام زوجتي، أدخل للبيت أغلق الهاتف وزوجتي كل الوقت على الهاتف. وهي منشغلة بالهاتف. أبحث عن وقت للكلام معه وهو من النوع الهين اللين بسيط. قلت له تتكلم معه؟ قل لا هذا كلام هين لين سبحان الله بأسلوبه وطريقة معاملته. فهذا ليس فقط عند الرجال، عند الرجال وعند النساء. فالرجل يحب أن يأنس مع زوجته، والمرأة تحب أن تأنس مع زوجها، وهذا ينطبق على الأولاد. والولد يحب أن يأنس مع أبيه، والأب يحب أن يأنس مع ولده. تخيل أب بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70، كبر في السن، ينتظر من ولده أنسا، ينتظر من ولده كلاما طيبا. يدخل الولد يأكل، وبعد الطعام سرعان ما يأخذ الهاتف، ينشغل على الهاتف، لا ينظر إلى أبيه، لا يتكلم. لذلك قالوا من العقوق أن تنشغل بالهاتف بوجود أمك وأبيك، من العقوق أن تنشغل بما يلهيك عن أمك وأبيك، بوجود أمك وأبيك. فكان صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يحسن الاستماع لغيره، وهذا من أعظم ما ينشئ الألفة والمحبة في البيوت. ارجعوا يا أخواني للمحاكم، أخبرني أحد الإخوة القضاة أن نسبة الطلاق في لبنان تجاوزت 50 و60%، يعني بين كل 100 يتزوجون أكثر من 50% يطلقون. فلابد أن نرجع لترتيب البيوت وما أسباب البيوت. بعدين بقول لك يا شيخ هي، وهي بتقول لك هو، عندما ابتعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حل بنا ما حل. نسأل الله السلامة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.